تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهمة العالية تناطح السحاب وتكسر قمم الجبال. الهمة العالية لا يحول بينها وبين غايتها وهدفها فقدان بصر أو فقدان سمع أو فقدان قدمين أو رجلين. كم من أقوام استطاعوا أن يصلوا إلى القمة وأحدهم كان يحال بينه وبين ذلك بفقدان بصره أو عدم قدرته على الكلام أو فقدان سمعه أو ربما به عرج شديد أو شلل في كلتي رجليه وقدميه. تعالوا نجلس اليوم مع أقوام من الناجحين استطاعوا أن يصلوا إلى القمم مع أن قدراتهم الجسدية هي أقل من قدرات غيرهم من الناس، ومع ذلك استطاعوا أن يحققوا من النجاح في الحياة. ليس النجاح لأنفسهم فقط، كلا، بل النجاح أيضا للناس، بل لا يزال أثرهم إلى اليوم، لا يزال أثرهم، وهم قد حيل بينهم وبين هذا النجاح بأنواع من فقدان الحواس أو فقدان بعض الأعضاء، ومع ذلك استطاعوا أن ينجحوا. ما هي نظرة المجتمع اليوم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ عندما ترى إنسانا ربما فقد بصره أو فقد سمعه ولسانه أو ربما فقد إحدى قدميه أو كلتيهما أو فقد ربما يديه وقدميه أو ربما لا يستطيع إلا أن يحرك رأسه فقط، كيف يتعامل المجتمع اليوم مع أمثال هؤلاء؟ وهل منهم أقوام ناجحون؟ ما خبر الإمام الترمذي؟ هل كان عنده نوع مما يسميه الناس اليوم إعاقة؟ نعم، ومع ذلك إلى اليوم نقرأ رواه الترمذي، بل هو أول من صنف الحسن والضعيف والصحيح وما شابه ذلك. ما هو خبر إبان بن عثمان بن عفان؟ هل كان عنده نوع مما يسميه الناس إعاقة؟ نعم، ومع ذلك نجح. ما خبر عطاء بن أبي رباح الذي لم يكن يفتي بأحكام الحج وحلاله وحرامه إلا عطاء؟ يقف هارون الرشيد يرجو من عطاء أن يجيب له سؤالا، وهارون في ملكه وعظمته وخدمه وحشمه، ومع ذلك عطاء كان أعرج، أفطس الأنف، أشل، يعني عنده مثل ما عند بعض الناس المصابين بجلطة أحيانا، فهو يميل على إحدى على أحد جنبيه دون الآخر، ومع ذلك صار من الناجحين. هل فقدان بعض الحواس أو فقدان بعض الأعضاء يحول بين الإنسان وبين أن ينجح؟ كيف نستطيع أن نتعامل مع أبنائنا لو كان فيهم أنواع من هذا الفقدان؟ ولد الابن برجل واحدة، أو ولد إحدى رجليه أقصر من الأخرى، أو ولد ليس له إلا يد واحدة، كيف أستطيع أن أتعامل معه؟ طلابي لو كان منهم مبتلى بذلك، لو كان بعض إخواني أو أخواتي أو كانت المرأة زوجها فيه شيء من ذلك، تعالوا اليوم نسبح في هذا البحر. لن أقول نحن اليوم في جلسة مع معاق، كلا، بل نحن اليوم في جلسة مع ناجح، يسرني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. سألته قلت له يا أحمد من المعاق وقد رأيته لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه؟ أصيب بحادث لما كان عمره في 20 تقريبا، والآن عمره قريب من 40، فأصبح لا يستطيع أن يحرك رجليه ولا أن يحرك يديه، لا يستطيع أن يحرك إلا رأسه فقط. قلت له يا أحمد من المعاق؟ فقال يا شيخ أنا لا أعتبر نفسي المعاق، بل المعاق هو الذي يسمع أذان الفجر ولا يقوم يصلي في المسجد. قال لي أحمد الشهري واحد من الشباب، والعجيب سبحان الله أنه مع إعاقته إلا أنه استطاع أنه يكمل دراسة كلية الشريعة، وكان أظنه لما أتيته قبل سنة تقريبا كان يحضر الماجستير أو الدكتورة، ما شاء الله، سبحان الله. والرجل فيه همة عالية بشكل يعني لا يتصور فيما يتعلق حتى بإلقاء المحاضرات. كان عنده درس في المسجد المجاور في التفسير، درس أسبوعي يلقيه على جماعة المسجد، وهو لا يستطيع حتى أن يحرك الكتاب الذي يقرأ فيه، يمسك بأسنانه شيء مثل العصا الصغيرة ويحرك بها الكتاب الذي يوضع على خشبة أمامه، ثم يعيد العصا إلى مكانها ويقرأ زاد المعاد، يقرأ تفسير ابن كثير، يقرأ ويحضر من ما شاء الله تعالى. فالمقصود أنه بالهمة العالية استطاع أن يصل إلى هذا. قدرات الناس التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى تتفاوت، ربما أعطى الله تعالى بعض الناس قدرة وقوة في جسده لكن أخذ منه الشجاعة والإقدام. صحيح. إذن ما الفائدة أن يكون تكون قويا في جسدك وأنت ليس عندك شجاعة ولا إقدام؟ إيش الفائدة من هذا؟ وربما أعطى الإنسان ذكاء خارقا لكن أخذ منه المال. صحيح. فأصبح يعني ما فائدة ذكائك إن لم تستطع أن تستفيد منه في تجارتك وفي غيرها. صحيح. الله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة. عدد من العلماء السابقين كانوا عندهم نوع من ما يسميه الناس اليوم إعاقة، ومع ذلك استطاع أحدهم أن يكون له تأثير في المجتمع. صحيح. المعاقون أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين فقدوا بعض يعني القدرات التي يكسبها غيرهم كان لهم أحوال في السابق. يعني مثلا يقولون إنه في تاريخ الرومان كانوا يستعملون من عندهم نوع من الإعاقة في التسلية عند الأغنياء، يجي يلعب بهم كذا شوي يعطيهم فلوس. كانوا عند الإغريق يعتبرونهم غير صالحين للحياة فيذبحونهم يقتلونهم مباشرة. كانوا في العصور المسيحية بعضهم اعتبرهم أبناء الله فيكرمهم. في العصور الوسطى قسوا عليهم. في عصر النهضة مارتن لوثر ونحوه اعتبرهم أعداء الله، خاصة في عام 1789 الميلاد تعاملوا معهم تعاملات شاقة ويعتبرون أنهم هؤلاء أعداء لله، لذلك الله يعني ابتلاهم بهذا. وحدثني أحد الإخوة كان قادما من أفريقيا يقول لي إن بعض القرى في أفريقيا كان إذا ولد ولد معاق يقولون هذا ابن الشيطان، فكانوا يأخذونه ويذهبون به إلى الغابة ويتركونه حتى تأكله الوحوش. يقول فجئت إليهم وقلت لا يا جماعة هذا ضعوه في المسجد وانظروا هل يأكله الشيطان أو لا. المهم يقول حليت عندهم القضية وصنع لهم يعني شيء من الوقف لهم. المسلمون في السابق اهتموا بهؤلاء. في عام 707 الميلاد الموافق 88 للهجرة الوليد بن عبد الملك أنشأ أول معهد للمعاقين ذهنيا. طبعا الإعاقة بالمناسبة إعاقة جسدية وإعاقة ذهنية. الإعاقة الذهنية هو أن يكون جسده كاملا يسمع ويبصر طبيعي. ويرى نعم ويمشي ويتنقل، لكن يعني عنده نوع من الإعاقة في الفهم والعقل. هذه أعظم شوي. هذه أيضا ربما كانت أشد، بحيث أنه ربما أحيانا يعني يكون عمره 20 سنة وهو يعيش بعقلية أبو سنة وسنتين. صحيح. عنده نوع من التخلف. فالوليد بن عبد الملك في عصره أنشأ أول معهد للمعاقين ذهنيا، ثم أسس بعد ذلك أسس في عهد المسلمين مارستان ببغداد في عام 137 للهجرة الموافق 756 الميلاد. أنا أقصد أنه أصلا كان عندهم نوع اهتمام بأمثال هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بهم. يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن يهتم بكل من كان عنده نوع من الضعف والمسكنة، أنه يعطى حجمه من الإكرام والتهيئة أكثر من غيره. نحن أحيانا نخطئ في التعامل مع يعني دعونا نتجوز ونسميه المعاق. يعني مثلا إشعاره دائما أنك مسكين ما تستطيع أنك تفعل شيء، لا ما يحتاج تمشي إحنا نمشي بدالك، ما يحتاج أنك تفعل كذا إحنا نخدمك، هذه تقتله فعلا. وتشعر أني أنا خلاص أنا نشأت أني أخدم، أنا فعلا ما أقدر أشرب الماء شربوني، أنا ما أقدر أسوق السيارة أسوق بي، يا جماعة أنا ما أقدر ألبس ملابسي لبسوني. أنا إشعاره دائما أنك مسكين ضعيف ما تفهم، ترى بعد فترة خلاص يعني يستقر في العقل الباطن عنده، يتبلد خلاص يستقر في العقل الباطن أني أنا فعلا أني أنا مسكين ولا أفهم ما أقدر أسوي شيء ويمشي الأمر عليك. وأنا بكون جالس وتخدوني. أحسنت. ويبدأ أيضا يعني ينتظر من الناس دائما أن يعطوه، يعتبر نفسه أنه ما عنده استعداد أصلا أنه يقدم شيئا لهم. تعالوا نمر مرورا سريعا على بعض يعني من كان لهم بروز مع وجود أنواع من الإعاقة. أنا سأذكر لكم بعض الناس من العصر السابق ثم أعود إلى عصرنا إذا بقي معنا وقت. إبان بن عثمان يقولون كان به صمم وبرص، صمم يعني ما يسمع وبرص في جسمه. قالوا ثم أصابه الفالج. الفالج يا جماعة هو نوع من الشلل يصيب الإنسان. قالوا ومع ذلك كان من فقهاء التابعين وولاه عبد الملك بن مروان واليا على المدينة في عام 76 للهجرة 765 الميلاد، والي على المدينة والرجل فيه صمم وفيه برص وفيه فلج يعني فيه شلل لكن عنده عقل يزن الجبال. وكما قال الغزالي رحمه الله، يقول الغزالي في كتابه جدد حياتك يقول زرت أحد أصحابي من العلماء وقد أصيب بغرغرينة في رجله فقطعوا رجله. يقول فزرته فإذا هو حزين على رجله، قال فوضعت يدي على رأسه وقلت يا أخي إن الأمة لا تنتظر منك أن تنصرها بسباق في الماراثون، فلا تحزن. إيش قصده؟ يعني رجلك ما هي رجلك مش مهمة بالنسبة لك، أهم شيء عقلك موجود، لسانك موجود، قدراتك موجودة، خلاص رجلك موجودة ولا غير موجودة احنا ما فرقت معنا، احنا ما نبغاك تتسابق في الماراثون. يعني انت لست لاعب كرة لما اصيبت رجلك تحطمت حياتك خلاص. صحيح. لا احنا ما نبغى رجلك ولا نبغى يدك، عقلك، نبغى عقلك ولسانك موجود الحمد لله، اهم شيء عقلك ولسانك، لا لا لا تخرب عليها والباقي. ايوه هذا يا اخي ترى النظرة المشرقة للحياة، يعني ان ينظر الانسان الى ما بقي لا ليس الى ما فقد. كذلك ربعي بن عامر الذي وقف امام كسأ، وقف امام قائد الفرس رستم وقال له جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، جئتك بقوم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، واقف مثل الجبل. هل تعلم أن هذا كان معوق؟ إيش نوع الإعاقة اللي فيه؟ أذكر لكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. ربعي بن عامر أيها الأحبة الكرام الذي وقف أمام رستم بكل بطولة وجعل يقول جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بطلاقة لسان يقولون كانت إحدى رجليه أقصر من الأخرى، فكان إذا مشى به عرج شديد يجعل الناس يضحكون منه، ومع ذلك لم ينظر إلى نفسه نظرة دونية ويبدأ يقول أنا يضحكون مني أنا مسكين أنا، لا صح، يعني إن يأخذ الله من رجلي سلامتها وطولها وعرضها، أعطاني الله تعالى لسان يشق الجبل، أعطاني عقل، أعطاني قدرات، أعطاني سمع، أعطاني بصر، نظر إلى ما هو يملك وليس إلى ما فقد، وبالتالي استطاع أن تبقى ثقته في نفسه. كذلك عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح قالوا كان أفطس الأنف، كان فيه يعني مثل الفالج، يعني مثل الشلل النصفي، قالوا وكانت إحدى رجليه أقصر من الأخرى أيضا، عرج شديد، ومع ذلك طلب العلم حتى صار هارون الرشيد يأتي ويقول أنا عندي مسألة في الحج، نادوا لي عطاء بن أبي رباح، فيأتون إليه يقولون يا عطاء قم من منى ولا من عرفة، الخليفة يريدك، فيقول ماذا يريد؟ قالوا يريد يستفتيك في مسألة، فيقول قولوا له إن العلم يؤتى ولا يأتي. الله أكبر، هو اللي محتاجين، هو اللي يجين، أنا مشغول عندي الناس عندي درس. قالوا فكان هارون يأتي ويسأله ويقول لأبنائه وهو ملك الدولة الإسلامية، هو ملك، يقول يا بني أطلب العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موضع أذل مني بين يدي هذا العبد، يعني شو بعدك خشمي مع ذلك وأنا ملك، شفت وأنا ملك وخليفة، شوف الدنيا كيف، ومع ذلك كان على الحال. الزمخشري المفسر المعروف اللغوي النحرير قالون كان أعرج شديد العرج، الإمام الترمذي كان أعمى، الأحنف بن قيس المتوفى سنة 67 للهجرة قالوا ولد وهو ملتصق الفخذين، سبحان الله، فشقوهما بطرق بدائية، يعني وينهم ودوه، يعني فصل توائم، يعني شقوهما، يقولون وكان به عرج شديد وكان قصير القامة، يقولون ومع ذلك كان إذا غضب قام لغضبه 100,000 سيف، لا يسألونه فيما غضب، 100,000 سيوفهم يقولون أمرنا، ما يقولون له ليش أنت غضبان طال عمرك، إيش السبب؟ لماذا تقول نقاتل آل فلان؟ ما يسألونه على طول، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. هو يمكن لو دفه واحد طاح، ويمكن لو ما يحتاج يدفه لو ينفق عليه طاح. لا ومع ذلك اتقي شر من اقترب من الأرض يمكن. ومع ذلك شوف عقله وقدراته وانطلاق لسانه وثقته في نفسه، ترى هذا أمر مهم، ثقته في نفسه، شوف كيف أعطاها الانطلاق. هاي أحمد بصراحة بالنسبة لموضوع المعاقين، يعني يمكن ذكرت أمثلة كانت رائعة جدا، لكن هنا في مجتمعنا الآن إحباط تام للمعاق، يعني حتى كلمة معاق يقولها له بعيرة، ما يقولها له بسبيل بعيرة إن... قصدك يعني يعني يتنظر السخرية يسخر منه. نصيحتك لل هذه أيضا مشكلة، يعني إحنا كيف ينبغي أن نتعامل مع المعاق؟ أول شيء أن لا تشعره أنه مسكين، ومسكين والله يستر يا حرام زين يعني يا حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطيل النظر إلى المجذوم. يقولون المجذوم هو اللي عنده إما قالوا برص في جسمه أو اللي عنده نوع من تآكل الأعضاء. يقول لا تطيل النظر إليه لأن إذا بدأت تنظر إليه شعر أنه يعني أني أنا غريب وأني أنا ملاحظ. قال لا تطيل النظر إليه. وكذلك لما عبد الله بن مسعود صعد على شجرة ليجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمرا فأتت الريح وحركت ثوبه فإذا ساقان دقيقتان فضحك الصحابة من نحافة الساقين فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون من دقة ساقيه والله إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. يعطي ثقة في نفسه صح الله جعل ساقان يضحك وشكلها يضحك لكن الحمد لله هذه أثقل في الميزان من جبل أحد ميزان الله تعالى يوم القيامة. شوف كيف يجعل الثقة في نفسه. كذلك أنا لما أتعامل مع ابني ولا أختي ولا أخي اللي عنده نوع من الإعاقة. لذلك المنافقون الله جل وعلا يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ما من فائدة يعني لا بأس من قوم حتى الخشب استفاد منه حتى الخشب هذا مسندة تسوي عندك إعاقة في البيت وهي مشكلة. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. مفتي المملكة الآن أعمى والذي قبله كان أعمى. أحسن. والذي قبله كان أعمى واللي قبله كان أعمى أيضا كلهم بن إبراهيم وبن عتيق وبن باز وهذا الشيء وما زادهم إلا رفعة. أحسن. وما زادهم إلا رفعة. وترى يعني الملوك يأتي ويقبل رأسه وكم رأينا في التلفاز استقبالات الملك للمفتي أي. وكذلك أيام الشيخ بن باز وغيره كان يبجله و... ليش يبجله يا أخي لأنه لعلمه. ما... لعلمه يعني ما نظر إلى نفسه وقال أنا مسكين وضعيف لا أقدر أطلب. معنى يا شيخ في أمس الحاجة للبصر القراءة في أمس الحاجة ومع ذلك استطاع استطاع يتجاوز هذه المرحلة وترى سبحان الله الإنسان يستطيع أن يتجاوز ذلك بثقته في نفسه وقدراته. أهم شيء ألا يعني ينظر إلى نفسه بنوع من الدنيا. صحيح. يعني أم عندها ولد معاق وقال يما أنا رجلي أقصر من الثانية ما أستطيع أني أشرب ما تقول لا تقدر أنت بطل أنت شاطر أنت حتى يتعود. كذلك من أهم الأشياء تشجيع نقاط القوة فيه. يعني هو معاق لكن عنده قوة في صوت حسن حفظه القرآن خلي ينفع الله به في قراءة القرآن. عنده قدرة على الكمبيوتر شجع على هذا دخله دورات قدرة على الحفظ إيه نعم قدرة على الحفظ شجع على هذا. عنده ذكاء في الفهم عنده قوة بصر عنده حاول مدام أن عندك قدرات معينة أنك تشجع عليها يا أحمد. الآن الدولة عزها الله تصرف للمعاقين معونة أي أحيانا يستغلها أولياء الأمور في أخ يصير راتب له وهذا أيضا مشكلة. هو طبعا شوف كون الأب يأخذ من المال الذي يصرف لولده أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب محتاج إليك لكن أهم شيء ألا يقصر على الولد. يعني الولد يحتاج مثلا إلى جهاز معين يحتاج إلى كرسي متحركة لا يقول الأب والله أنا سأخذه وأشتري به ملابس لي وطعام وشراب وأدهن البيت وأحط ديكورات وأترك الولد. لا الأصل أنها ملك له ولا يأخذها الأب إلا إذا كان محتاجا إليها. حقيقة بقي معنا كلام طويل حول قصة موسى كيف قال احلل عقدة من لساني إيش معناها كذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إيش نوع الإعاقة اللي كانت في ذلك الرجل كذلك كيف نتعامل مع المعاقين. لا يزال عندي كلام لعلنا إن شاء الله يكون فيها حلقة أخرى. نحن اليوم أيضا مع مقطع جديد جاب لنا ناصر جزاه الله خير ويبدو أنه له تعلق بالمعاقين. وأنتم كما تعلمون ذكرت مرارا أننا هذه المقاطع من المقاطع المنتشرة بين الناس نحاول أن نأخذها ونعلق عليها نخرج إلى إعلام جديد ثم نعود إليكم بإذن الله. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا وجعل استحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. طبعا هذا المقطع الذي عرض يعني يدل على أن الإنسان مهما أصيب بنوع من الإعاقة, يعني أن تجوز في العبارة يعني, وجزاك الله خير أحمد على المقطع, معناه أنه ممكن أن يصنع شيئا. بمعنى يا جماعة أن الحياة لا تنتهي عندما تفقد شيئا, مثل ما قال الغزالي للشيخ, يقول الأمة ما تنتظر منك أنك تشترك في مسابقة ماراثون. كذلك الإنسان لما يأخذ الله تعالى منه أشياء, كما قال ابن عباس, ابن عباس لما كبر ثم عمي وقالوا له عميت يا ابن عباس, قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور. أنا ما أحتاج عيوني, خلاص أنا ما أحتاج أني أشوف فلان وفلان, أنا أحتاج بس مدام قلبي شغال وعقلي شغال ولساني شغال خلاص يكفيني هذا. فأقصد أن الإنسان ما دام أن الله تعالى أعطاه أشياء يستثمرها. يا ناصر يقول أن العمى عمل القلب وليس عمل بصر, يعني فحيانا أنت تجي تدور الشيء هو قدامك فأنت تدور تدور وما تلقاه. أحسنت, فأنه هذا عمل القلب وهو عمل بصر. أحسنت, ورشوف يا عبد العزيز. عبد الرحمن, المعاق يعيش برا أريح من عندنا, يعني مثلا إذا جاء عند الأسانسير وجد الأعمى مثلا يستطيع أن يختار الدور. أحسنت بالإشارات فيه. إذا جاء السوق لقى موقف خاص مو بواحد ماخذه بداله من غير المعاقين إلى آخره, هذه يعني فيها تقصير. هذه حقيقة أيضا هي مشكلة عندنا في الدول العربية إلى الآن, وأنا ما ودي دائما أذم الدول العربية لكن ما رسخت يعني الثقافة أنه احترام المعاق. صحيح, إلى الآن لا يزال يحتاجون إلى شيء من هذا, يعني في الخارج تأتي إلى المطار, تأتي إلى المستشفى, تأتي إلى السوق, تجد الأمر مسهلا بالنسبة إليه. بل أيضا في السويد أنا رأيت شاب له موقف عجيب جدا, والحكومة السويدية جعلت له موظفين معه يوميا, وهو لا يتحرك حتى كلام ما يتكلم ولا يستطيع يكتب, ومع ذلك كانوا يسلمون على يده. هو مسلم؟ لا هو مسلم ويسلم, الموظفون يسلمون على يده وعمره 15 سنة بشكل عجيب. هذا عاد له قصة عجيبة لكن الوقت ضاق عنها, إن شاء الله في قصتنا مع ناجح اثنين إن شاء الله نذكرها. الله يجزيكم خير يا شباب. أنتم أيضا يا أحبة أشكر لكم تواصلكم استماعكم. عندنا حلقة أخرى بإذن الله تعالى تتكلم أيضا عن هذا الموضوع, نطرح لكم فيها بإذن الله ما ينفع. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون.